بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك مالك الرحيم الرحيم ملك الرحيم مالك الرحيم ملك الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين مالك الرحيم